الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في باب شروط الصلاة: السابع اجتناب النجاسة ببدنه وثوبه وبقعته مع القدرة، لقوله تعالى: وطيارك فطهر، وقوله صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وقوله لأسماء في دم الحيض: تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. وأمره وأمره صلى الله عليه وسلم بصرف جنوب من ماء على بوض الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، وحديث القبرين وفيه: أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوضه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فقد سبق الكلام على أول شروط الصلاة. وشروط الصلاة كم؟ 9. سبق منها 6 شروط. الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، وهذه الثلاثة تشترط في كل عبادة ما عدا الحج، فإنه لا يشترط فيه التمييز كما يأتي وكما تقدم أيضا. الرابع الطهارة، والخامس دخول الوقت، والسادس ستر العورة. هذه الشروط سبق الكلام عليها مفصلا. أما الشرط السابع وهو درس اليوم، فهو اجتناب النجاسة. سبق الكلام بالتفصيل على النجاسة تعريفا وحكما وأقساما وحكمة إلى غير ذلك، باب كامل. فزوال النجاسة هذا شرط من شروط الصلاة. سبق أن الإزالة معناها، وش معنى الإزالة؟ التنحية والإبعاد. وسبق الكلام على النجاسة وأنها اسم مصدر، وهي في اللغة الشيء المستقذر والمستخبث، وهي في الشرع، لو سألك سائل تعريف النجاسة شرعا ما هو؟ باب كامل عن هذا الموضوع، ونسأل عن التعريف. لابد من مراجعة ما مضى أن الإنسان يستذكر المعلومات السابقة، وليس الباب الذي يمتهى منه، يعني يمتنع الإنسان مراجعته. ينبغي أن يكون مستحضرا لأهم ما فيه دائما وأبدا، لأنه محتاج إلى جميع الأبواب السابقة. النجاسة الشرع ولا واحد؟ نعم، قدر مخصوص يمنع جنسه الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. مثل ماذا؟ مثل البول والغائط والخمر وما أشبه ذلك. نعم. النجاسة والطهارة كانت معروفة قبل الإسلام، هذه العبارة يعرفها العرب نجاسة والطهارة، أم جاءت بعد الإسلام؟ الشيء النجس هو المستقدر المستخبث، هذا شيء معروف يعرفه الناس في طريقهم، وكذلك التطهر يعني التنظف والبعد عن الأشياء القذرة والأشياء غير اللائقة. وقد ذكر الله عن أمم سابقة أنهم يصفون من يبتعد عن الأشياء غير اللائقة أنه متطهر، والذي يقع في الأشياء التي لا تنبغي غير متطهر، كما في قوله سبحانه إنهم قوم يتطهرون، في سياق ماذا؟ أين؟ المهم أن هذا شيء يعني معروف، شيء واضح وليس فيه غموض. فيجب على الإنسان في الصلاة أن يتجنب النجاسة في ثوبه وفي بدنه وفي البقعة التي يصلي عليها. أما في غير الصلاة فقد اختلف العلماء في حكم تجنب النجاسة في غير الصلاة، قيل إنه كالصلاة يجب، وقيل إن الوجوب خاص بالصلاة فقط، أما غير الصلاة فإنه مشروع لكنه لا يصل إلى درجة الوجوب. والأشياء التي تجتنب أو تجنب النجاسة ثلاثة: البدن والثوب والبقعة. والأدلة على هذا كثيرة. بالنسبة للبدن، الأدلة على وجوب إزالة النجاسة عنه ما هي؟ منها حديث الاستنجاء والاستجمار: من استجمر فليوتر. ومنها حديث الأمر بالتنزه عن البول، كقوله عليه الصلاة والسلام: تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ومنها حديث أبي هريرة ثابت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، في لفظ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وكذلك قال المرأة الحائض، قال لها في الحيض هذا بالنسبة للثوب، لا بالنسبة للكلام الآن بالنسبة للبدن. هذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على ذلك. أما بالنسبة للثوب فقوله سبحانه: وثيابك فطهر، والمراد الثياب الحقيقية في قول جمع من علماء التفسير، سبق الكلام على هذا. ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عند الحيض، قال: تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وبالنسبة للبقعة، لما بال الأعرابي في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بوله، وقال: إن هذه المساجد لا تصلح شيء من هذا القدر، إنها لذكر الله وللصلاة، فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على أن إزالة النجاسة واجب من واجبات، شرط من شروط الصلاة، وهذا هو المشهور. وقيل إن إزالة النجاسة أمر واجب وليست شرطا، وبه قول ضعيف أنه أمر مسنون، وقد سبق الكلام على حكم إزالة النجاسة والبعد عنها فيما في باب إزالة النجاسة. المهم أن الإنسان عليه أن يبتعد عن النجاسة وأن يطهر ثوبه، لا يصلي إلا في ثوب طاهر، وأن يطهر بدنه عن النجاسات، إذا أراد أن يصلي فإنه إذا كان على بدن النجاسة يغسلها، ولو توضأ وتطهر ثم أصابته نجاسة هل تؤثر على طهارته على وضوءه؟ الجواب لا، إنما الواجب عليه أن يغسل هذه النجاسة ويكفي، فيطهر ثوبه ويطهر بدنه، وكذلك البقعة التي يصلي عليها إذا أصابها نجاسة فإنه ينظف هذه النجاسة ويغسلها أو ينظر بقعة أخرى، وليس له أن يصلي في محل النجس، وكل هذا مع القدرة. أما إذا لم يستطع فإن الله يقول اتقوا الله ما استطعتم، لو حبس في محل النجس وما أشبه ذلك فإنه يصلي على حسب حاله. نعم نعم الحت معروف، لو أصاب هذا البشت أو الثوب شيء له جرم نجاسة حتى تحته ثم تقرصه القرص مثل كالقرص معنى لفظا ومعنى، ثم تنضحه ترشه غسله بالماء. نعم. فإن حبس ببقعة نجسة فلا يخلو أن تكون هذه النجاسة نجاسة جامدة يابسة، أو تكون نجاسة مائعة، فإن كانت نجاسة يابسة فإنه يصلي الصلاة المعتادة ويجلس على قدميه، لأن بعضهم يقول أنه يقف على رؤوس قدميه يعني قدر الحاجة، يقف يعتمد على ما يكون يستطيع القيام بالقيام عليه، يعني أطراف أصابعه يستطيع الإنسان يقف على أطراف أصابعه وقتا، هذا لا يلزم، يقف وقوفا عاديا ويفعل ما يستطيع. لكن إذا كانت النجاسة مائعة فإنه لا يسجد على هذه النجاسة لئلا يتلوث يعني وجهه بالنجاسة، وإنما يومي بالركوع والسجود. نعم. كالمربوط إلى غير القبلة، يعني هذا الشخص المحبوس في محل النجس يصلي على حسب حاله كالشخص المربوط إلى غير القبلة، ما نقول أنت الآن موجه إلى غير القبلة ما عليك صلاة، نقول لا، نقول إذا دخل وقت صل على حسب حالك ولو كنت متوجها إلى غير جهة القبلة. نعم. وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستر المستنة إليه، أو صلى على طاهر طاهر متنجس، أو سقطت عليه النجاسة فزالت، أو فزالها سريعا صحت صلاته، لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مصل عليها، أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض نجسة. ولحديث أبي سعيد رضي الله عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عليه فوضعهما عن يساره، فخلع الناس نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت عليك فألقينا نعالنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما خلعا. رواه أبو داود. ولأن من النجاسة ما لا يعفى عن يسيرها فعفي عن يسير زمنها. ولأن عيش الأخير ولأن من النجاسة ما لا يعفى عن يسيره مع يسيرها فعفي عن يسير زمنها. هذا واضح كده. ولأن من النجاسة ما يعفى، نعم ما يعفى عن يسيرها، يعني بعض النجاسات يعفى عن اليسير كيسير الدم مثلا، فكذلك يعفى عن يسير زمنها. وهذا في بعض الصور التي ذكر، يعني إذا وقعت عليه نجاسة فزالت هي أو أزالها في يعني زمن يسير فإنه لا حرج. هذه خمس مسائل. المسألة الأولى، نعم، إذا مس ثوبه ثوبا نجسا، نعم، هذه الصورة واضحة، إنسان كان بجانبه شخص عليه ثوب متنجس فبس ثوبك ثوبه، هذه واحدة. أو كذلك في حائط نجس ومسه ثوبك لكنك لم تستند إليه، أو صلى على طاهر طرفه متنجس، صلى على سجادة وفي أحد أطرافها نجاسة، نعم، أو سقطت عليه نجاسة، هو يصلي فسقطت عليه نجاسة، مثل منديل فيه دم سقط عليه، يصلي كذا سقط عليه فزالت هذه النجاسة، فرض أن شخص خذها أو سقطت على رأسه وسقطت بعد ذلك، أو أزالها سريعا صح في الجميع، جميع الصور الخمس السابقة الصلاة صحيحة وهي واضحة ما فيها شيء غامض، نعم. وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال لاستصحابه النجاسة في الصلاة، لكن لو عجز عن إزالة هذه النجاسة في الحال ايش حكم صلاته؟ وتبطل، فلا بد أن يزيل هذه النجاسة عنه ثم يستأنف الصلاة، فلو ذكرنا أن شخصا يصلي و أصابه بول أو غائط أو دم نجس ولا يستطيع إزالته إلا بعمل كثير، يعني يحتاج إلى غسل أو يحتاج إلى تغيير ملابس، فإنه في هذه الحالة يقال اقطع صلاتك واذهب وأزل هذه النجاسة عنك ثم استأنف الصلاة من جديد. وإذا أصابت ثوبا عليه، الثوب كل ما يلبس، إذا أصابت مثلا عليه بشت أو غترة أو طادية واستطاع التخلص، يستطيع أن ينزع عنه الغترة أو البشت ويصلي، هذا جاء ما هذا هو المتعين ولا يعيد ولا شيء، هذا تبع الصورة السابقة. إذا أزال النجاسة سريعا يكمل الصلاة، لكن إذا أصابت النجاسة لطخت النجاسة ملابسه الداخلية ولا يستطيع أن يتخلص منها، فيقال الصلاة الآن ما تصح، اذهب وأزل النجاسة ولو فاتت الجماعة يصلي منفردا. بعض الناس ربما تصيبه النجاسة في الصلاة ويظن أنها تبطل الصلاة مطلقا، هذا غلط، هذا فيه تفصيل، إن قدر على التخلص منها وإزالتها فإنه يتخلص منها ويكمل الصلاة، وإذا لم يقدر إلا بأن يخرج من المسجد أو ينصرف عن محله فإنه لا بد من ذلك. وبعض الناس يظن أنه إذا كان على طهارة وأصابته نجاسة لا بد من إعادة الوضوء، وهذا غير صحيح أيضا. نعم. أو نسي هذا المعنى لأن اجتناب النجاسة شرط للصلاة. أعني شو هذه النقطة الأخيرة. أو نسيها ثم علم وتقتل إن عجز عن إزالتها في الحال. يعني تقدم معنا خمس صور تصح فيها الصلاة ما فيها إشكال، والآن يأتي بذكر صور ما تصح فيها الصلاة. الصورة الأولى ردها. وتقتل إن عجز عن إزالتها في الحال لاستصحاب النجاسة في الصلاة. الأولى إذا عجز عن التخلص من النجاسة في الحال لأن لم يستطع التخلص منها فيقال تبطل صلاتك، هذه الأولى. نعم. أو نسيها ثم علم لأن اجتناب النجاسة شرط للصلاة كما تقدم فيعيد، وهو قول الشافعي. وقال مالك يعيد ما دام في الوقت وعنه لا تفسد، وهو قول عمر وعطاء وابن المسيب وابن المنذر. ووجهه حديث النعلين قاله في الشرح. الحالة الثانية وفيها الخلاف الذي سمعته، الحالة الثانية أن تصيبه نجاسة ويعلم بها ولكن نسي أن يغسل هذه النجاسة ودخل في الصلاة ثم تذكر، إن تذكر في أثناء الصلاة ما الواجب عليه؟ أن يزيلها إن استطاع الإزالة، ما استطاع فإنه يقطع الصلاة ويزيل هذه النجاسة. لكن لو أنه أصابته نجاسة وعلم بها ولكنه نسي وصلى ثم فرغ من الصلاة، فلما فرغ من الصلاة وانتهى تذكر أنه لم يزل هذه النجاسة، فهو نسي بعدما علم، ما حكمه؟ على قول المؤلف على المذهب تبع القسم الأول ولا الثاني؟ تبع القسم الثاني. والقسم الثاني ما هو؟ أنها تبطل الصلاة، فيقولون عليك أن تعيد الصلاة. لماذا؟ قالوا لأنك علمت وفرطت، وجد منك نوع تفريط. هذا هو المشهور المذهب، أن من أصابته نجاسة وعلم بها لكنه صلى ناسيا هذه النجاسة ثم علم بعد الصلاة أنه يعيد. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أو القول الثاني في المذهب، القول الثاني في المذهب أنه لا يعيد. وهذا القول هو الراجح ومذهب أكثر أهل العلم. وقيل إنه يعيد ما دام في الوقت، ففي ثلاثة أقوال: إذا أصابته نجاسة وعلم بها ثم صلى ناسيا ثم تذكر بعد الصلاة، قيل إنه يعيد، وقيل يعيد ما دام وقت الصلاة باقيا لم يخرج، وقيل لا إعادة عليه. والإمام أحمد رحمه الله جاء عنه روايتان في الجاهل، أما الناسي فليس عنه إلا رواية واحدة. والمهم أن الأرجح من حيث الدليل وقول الأكثر أن الصلاة صحيحة، لأن الله سبحانه يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله: قد فعلت. ولقول عليه الصلاة والسلام: وفي أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الحاصل أن الراجح أنه لا يعيد، وهذه مسألة كثيرة الوقوع، والإنسان الأولى له أن يبادر إذا أصابته نجاسة أن يبادر بإزالتها حتى لا يقع في هذا الإشكال. ولو فرضنا أنه وقع فالراجح أنه لا شيء عليه. وهذا إذا كانت النجاسة يعني علم بها ونسي. لاحظوا أن من المسائل في هذا ما لو رأى نجاسة قبل بعد الصلاة وهو يعلم أنها ما وقعت عليه إلا بعد، فهذا لا إشكال فيه. وفي حالة ثانية يعلم أن هذه النجاسة أصابته قبل الصلاة بأي أمر من الأمور التي يعني أحاطت به وعملها، مثل ما لو يعني مر في طريق معين وأصابه شيء، أو حمل طفلا وأصابه شيء من العذرة منه، وهذا قبل الصلاة ثم صلى. المقصود أنه ما كان عالما بها إلا بعد الصلاة، فإذا لم يعلم إلا بعد الصلاة فهذا شيء. أما موضوع البحث الآن، أصابته نجاسة وعلم بها لكنه نسيها. نعم. والجاهل بالنجاسة والناس لها هما سواء على الصحيح. نعم. سقطت زادة في أحد الأديار والناس يتوضؤون هذا البيت، اكتشف بعد 10 أيام أنها زادة صارت تسد في البيت، يعيدون الصلاة. ما هي ورشة ما دام أن الماء لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته فهو طاهر. نعم. فيه؟ تمام، هو طاهر ولا نجس؟ تقدم معنا في الباب الأول أن الماء لا تغير بشيء طاهر ولم يسلبه اسم الماء، يعني ما يسمى باسم الشيء الوضوع فيه مثل الحبر أو غيره، فهذا يتوضأ منه، يعني يكون ماء متغير بكلور أو ماء متغير بحبر أو متغير بجد أو متغير برزين أو متغير بعشق أو ما أشبه ذلك، ما يضر. نعم. لا، إذا أزالها بيده معناها يده صارت متنجسة، لا ما يصلح. أو قد يزيلها، قد تكون نجاسة في شيء مثلا منديل فيه دم فيزيل كذا ولا يصيب الشيء، هو شيء يسير يعفى عنه. ما يصلح، ما يصلح، تعيد الصلاة. يأتينا إذا حمل قارورة فيها نجاسة مثل الآن قوارير التحليل البول أو الغائط، بعض الناس ربما يكون الوعد بعد الصلاة على طول، بعد صلاة فجر، بعد صلاة عصر، بعد صلاة ظهر، على حسب التحليل، لأن بعض التحليلات مو لازم يكون إنسان هو صائم، يعني يعتقد في أي وقت، وبعض التحليلات لا، لابد أن يكون قبل أن يأكل أو يشرب شيئا. المهم لو فرضنا أن شخصا حمل قارورة أو علب فيها شيء من الأشياء التي تحلل به البراز فإنه يعيد الصلاة لأنه حامل النجاسة، وذلك لأن هذه النجاسة انفصلت وخرجت عن محلها. أما النجاسة في معدنها يعني في محلها البول في المثانة، كل إنسان يصلي وفي جوفه بول وفي جوفه غائط، لكن يقول أهل العلم إن النجاسة في معدنها يعني في مكانها لا حكم لها، أما إذا انفصلت فيختلف الحكم. نعم. هذا إذا دخل عليه الوقت وليس عنده ماء فإنه يتيمم، لكن إذا كان يستطيع تأمين الماء يلزم ذلك. بعض الناس يتساهل، الماء قريب منه مع ذلك يتيمم والماء قريب منه، كثير من الباب يتساهلون في هذا، ما يصح. نعم. أي ما يضر إن شاء الله، الشيء ما فرط فيه ما عليه شيء. اللي في السلس هذا ما يتوضأ إلا بعد الصلاة، ولا إلا بعد، قصدي بعد الأذان، بعد الأذان يتوضأ بعد الأذان ولا عليه، يصلي ولو خرج منه شيء. ولا تصح الصلاة في الأرض المرصوبة لحرمة نفسه فيها وعنه فلا مع التحريم، اختاره الخلال والفنون وابن كافر. ماشي هذا؟ اي ما هو ماشي، اختاره الخلال والفنون. لحظة، من يصوب العبارة؟ وصاحب الفنون، من هو صاحب الفنون؟ ابن عقيل، نعم، أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي. كتاب الفنون هذا كتاب كبير، بعض نسخه في 800 مجلد، بعضها في 150 مجلد، وهذا يختلف اختلاف الخط، أو الناس خطه كبير يجعل المجلد بالخط العادي يجعله 5 مجلدات لكبر الخط. هذا يعني بعض الناس قد يقول كتاب الفنون 800 مجلد، بعضهم يقول كتاب الفنون 150 و200، هذا يختلف باختلاف الخط واختلاف المجلد يعني كبرا وصغرا. المهم أن صواب العبارة هو صاحب الفنون وهو ابن عقيل الحنبلي، قد طبع من كتاب الفنون هذا مجلدين. قاله في الفروع. نعم. قاله في الفروع يعني وفاقا للأمة الثلاثة، لحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقال أحمد تصلى الجمعة في موضع الغصب، يعني إذا كان الجامع مغصوبا وصلى الإمام فيه فلأجل أن لا يحصل هذا تصلى فيه. مسألة الصلاة في الدار المغصوبة مسألة مشهورة، ومذهب جمهور العلماء أنها صحيحة مع الإثم، فالصلاة في نفسها صحيحة ويثاب صاحبها عليها، ولكنه يأثم ويعاقب على الغصب الذي حصل منه. وقد حكى بعضهم إجماع على أنها صحيحة، إلا أن الإمام أحمد خالف في رواية عنه وهي المشهورة في المذهب، وقال إنها لا تصح، لأن بعضهم يقول إنها مسألة قطعية لانعقاد الإجماع على صحتها قبل الإمام أحمد، كما قاله غزالي في المستصفى. المهم أن الإنسان إذا صلى في أرض مغصوبة ما حكم صلاته؟ المذهب المشهور المذهب عند الحنابلة كما عندكم، ولا تصح، ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة. والقول الثاني أنها تصح، إلا أن الإمام أحمد قال إذا صارت صلاة جمعة أو عيد وصلوا في مكان مغصوب فإن الصلاة تصح في هذه الحالة، وذلك لئلا تترك هذه الشعيرة. والصحيح أن الصلاة تصح، ومع الإثم على الغصب هذا. نعم كذلك ثوب المغصوب والماء المغصوب، كل شيء مغصوب تقدم عدة مرات معنا أن الطهارة بالماء المغصوب صحيحة والصلاة في الثوب المغصوب صحيحة، لكن مع الإثم. فالطهارة بالماء والصلاة في الثوب المغصوب والصلاة على البقعة المغصوبة كلها صحيحة مع الإثم. ولو الصلاة صحيحة إن شاء الله، وإذا اضطر إلى ذلك ما في محل ثاني ما عليه شيء، مثل على من غصب وش ذنبه. نعم. وكذا المخبار لقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، رواه مسلم. الآن يتكلم المؤلف عن المواضع التي لا تصح الصلاة فيها، لأن من شروط الصلاة طهارة البقعة التي يصلى عليها. بعض البقاع لا تصح الصلاة فيها، إما لنجاستها وإما لأن الشرع ورد بالنهي عن الصلاة فيها. وهذه المواضع بدأ المؤلف بالمحل أو بالأرض المغصوبة. الموضع الثاني المقبرة، والمقبرة بتثبيت الباء، قالوا مقبرة بفتح الباء ومقبورة بضمها ومقبرة بكسرها، والمشهور الفتح. والمقبرة هي أماكن الموتى، وهي التي قد دفن فيها فعلا، هذه هي التي مرادة هنا، وهي التي لا تصح الصلاة فيها. لا تصح الصلاة في المقبرة، كما أنها لا تصح إليها، تكون المقبرة أمامك تصلي والمقبرة أمامك والقبر قدامك، ما يصح. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام لا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة إلى القبر وعن الجلوس عليه. لكن لماذا نهي عن الصلاة في المقبرة؟ نهي بأرض، أرض نظيفة ما فيها شيء بس فيه قبور. أي نعم، السبب في هذا أن الصلاة إلى القبور وسيلة من وسائل الشرك، الشيطان يأتي إليك ويقول صل في هذا المحل وصل عند قبر هذا الرجل الصالح، فلا يزال في الإنسان حتى يقول يقول به إلى أن يعبد هذا المقبور وهذا الرجل الصالح، فهي وسيلة من وسائل الشرك. والقول الثاني أن النهي عن الصلاة في المقبرة لأن الأرض نجسة، يقولون الأرض تنجست بصديد الموتى، ولأنها قد تنبش فتكون نجسة، ولكن هذا تعليل عليل، تعليل غير صحيح باطل، لأن هذه الأشياء وإن يمكن وجودها ليست هي المرادة، بل المراد ما هو أعظم منها الذي هو الشرك. فلا تصح الصلاة في المقبرة. طيب صلاة الجنازة تصح في المقبرة؟ نعم، نقول نعم صلاة الجنازة تصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على القبر، صلى على قبور كثيرة، صلى على قبر الرجل أو المرأة التي أو الذي كان يقوم المسجد لما مات ليلا، وسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه مات بليل، فيعني كرهنا أن نوقظك، فصلوا عليه ودفنوا في الليل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلوني على قبره، فدلوه على القبر فصلى عليه. في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على القبر، فصلاة الجنازة على القبر ما فيها شيء، مستثنات النص الصحيح الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. لكن لو جيء بالميت وأتى جماعة لم يصلوا عليه، هل يصلوا عليه صلاة الجنازة قبل أن يدفن، أو يقال لابد من دفنه ثم الصلاة عليه بعد ذلك؟ لا بأس، لا بأس بأن يصلى عليه قبل أن يدفن، لأن النتيجة واحدة، وهذا يقاس على الصلاة على الميت الذي قد دفن وانتهي منه. وبعضهم يمنع من هذا، ولكن ضعيف المنع منها، ضعيف، لا بأس صلى على الجنازة حي يعني قبل أن توضع في القبر وبعد وضعها، لا بأس في ذلك. نعم. كل محل دفن فيه فهو مقبرة، فلا يشترط أن يكون ثلاثة قبور فأكثر، ها؟ هذا هو الصحيح. لكن لو كان في أرض أحيط عليها حواجز وأعدت لأن تكون مقبرة ولكن لم يحتج إليها إلى الآن، فهل تصح الصلاة فيها؟ الجواب نعم تصح. نعم نعم ما خلاص، لو قبر قبر واحد خلاص، ميت واحد قبر في هذه خلاص صلاة مقبرة. نعم يصلي على الميت يدعو له، هو بيدعو، هو يدعو الآن، هو يدعو، هو يدعو له، هو بيدعو الله، يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، هو يقول اللهم ارزقني، اللهم انصر لي، اسألك المدد. على كل حال إذا صار في فاصل يعني هذا جداره وانتهي وهذا كذلك، على كل حال الحكم هذا هو أن الإنسان لا يصلي في المقبرة ولا يصلي إليها، بل لا بد من حواجز، إذا كان في حاجز جدارها أكثر يكفي، لكن ما يكون وضع قصدا بهذا، لا يعني حصل. نعم ما هي مال هذا ما له مدة طويلة، 3 أيام يمشي. نعم والمجزرة والمزبلة والحش والحش والحش هذا ضبط، ضبطت الحابل الفتح، بل بعضهم يقول أن الفتح أشهر وضبطت بالضم، المشهور الآن الضم الحش. نعم والمجزرة والمزبلة والحش وأحقان الإبل وقارعة الطريق والحمام، لما روى ابن ماجه والترمذي وعبد بن حميد في مسنده عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن. سبعة، في 7 مواطن. نعم نعم هكذا في السنن. المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. وأما الحش فالاحتمال يعني الحش ما ذكر في هذا الحديث، لماذا ذكر؟ كأن هذا جواب عن سؤال. وأما الحش فلاحتمال النجاسة، ولأنه لما منع الشرع من الكلام وذكر الله فيه كان منع الصلاة أولى. هذه بقية الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها، تقدم الأرض المغصوبة أو المكان المغصوب والمقبرة والثالث المجزرة. المجزرة هي محل الذبح، وهي معروفة المقصورة ليذبح فيها، فهذه المجزرة يعني يكون فيها دماء، دماء مسفوحة، النجاسة فيها موجودة، وكذلك المزبلة على حسب الترتيب. المزبلة هي موضع الزبل، والزبل هو السرقين يعني السماد، موضع الأشياء القذرة ولو كانت طاهرة، موضع الأوساخ والأزبال تسمى مزبلة، ويقال فيها مزبولة أيضا. نعم. والحش بضم الفاء الحاء وفتحها. والحش في الأصل البستان، وقد كان العرب يقضون الحاجة في البساتين، فلما استغنوا عنها بأن جعلوا الكنف في بيوتهم وقريبة منهم سموها بأسماء المواضع التي كانوا يقضون حوائجهم فيها. فالحش هو المرحاض، هو موضع قضاء الحاجة، المحل الذي يقضي فيه الإنسان حاجته، هذا اسمه حش، وهو فيه النجاسة كما هو واضح، فلهذا نهي عنه لأن النجاسة موجودة فيه، وهو موضع للشيطان أيضا، وأكثر ما تجتمع الشياطين في المواضع القليلة. هذا الحش. وأعطان الإبل جمع عطل، فيقال فيها معاطن جمع معطن، قد اختلفوا في المراد بها، فقيل هي الأماكن التي تقيم فيها والتي تأوي إليها، وقيل إنها المواضع التي تكون عند الماء، إذا أتت تشرب فإنها تكون عند الأماكن هذه تشرب ثم تبقى ثم تشرب مرة ثانية، أو تجمع لتسقى، فالموضع الذي تجلس فيه يسمى معطن. والنص يشمل هذا وهذا، أما الموضع الذي تمشي فيه من دون أن تكون يعني تأوي إليه أو تقيم فيه فهذا لا يصدق عليه أنه عطل. نعم. والنهي عن معاطن الإبل عن الصلاة فيها للحديث الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل، لا من أجل النجاسة لأن بولها وروثها طاهر على الصحيح، وبعض العلماء كالشافعية يرون أنه من أجل النجاسة، والصحيح أنه من أجل أنه يخشى أن تهيج فتصيب الإنسان بشيء، فلهذا منع من الصلاة في أعطانها. نعم. وقارعة الطريق، قارعة الطريق في الأصل أعلاه يسمى قارعة، والمراد هنا الموضع الذي تقرعه الأقدام، لأن الإنسان إذا صلى في هذا يكون مشغولا ويشغل باله بالناس الذين يمرون، وقد يكون في شيء من النجاسة. لا، الغنم ما يضر، طاهر. والحمام، الحمام معروف كشداد، والحمام غير ما نعرفه الآن، الحمامات الموجودة في البيوت هذه هي أقرب ما تكون إلى الحشوش، لكن الحمام هو محل كبير يكون يقل من تحته نار، ويكون درجات، يدخل في جهة ثم يدخل في جهة أشد حرارة ثم في جهة أشد حرارة، وسبقا تكلمت عن الحمام هنا فيما يكفي عن إعادته. المهم أن الحمامات هي مواضع كبيرة سخن تحتها بنار، ويغتسل بها الناس ويتنظفون فيها، فهذه لا تصح لأنها مأوى الشيطان، وقد يكون فيها شيء من النجاسة. هذه كم موضع؟ وفوق ظهر بيت الله الذي هو الكعبة، ما تصح الصلاة فوق الكعبة على ما في هذا الحديث، لكن هذا الحديث ضعيف عند أهل العلم، فلهذا ما دل عليه يعني أن الصلاة لا تصح في المجزرة والمزبلة غير صحيح. والصحيح هو ما دلت النصوص الثابتة على المنع منه من الصلاة فيه. وإلا فالأصل أن الصلاة تصح في كل أرض طاهرة، هذا هو الأصل، كل أرض طاهرة تصح الصلاة فيها، ولم يثبت النهي إلا عن الصلاة في المقبرة، وكذلك في الحمام، وكذلك أعطان الإبل والموضع النجس، وما عدا ذلك فإن الصلاة تصح فيه. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، فذكر منها قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، في لفظ فعنده مسجده وطهوره. فهذا حديث صحيح دل على أن الأرض طاهرة ويصلى في كل موضع منها. هذا هو الأصل. الاستثناء جاء في حديث صحيح أيضا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فهذا دل على إخراج المقبرة وكذلك الحمام، خارج من الأصل المتقدم. ودل عليه على المقبرة: لا تصلوا، لا تتخذوا القبور مساجد، وكذلك صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. هذا الحديث دل على استثناء أعطان الإبل، والأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، دل على استثناء المقبرة والحمام. هذه ثلاثة مواضع مستثنات، والموضع النجس كذلك بالحديث السابقة في الدلالة على وجوب تطهير المحل المتنجس كحديث الأعرابي وغيره. ولكن سبب الخلاف ما هو في هذه المسائل؟ سبب الخلاف، يقول ابن رشد رحمه الله: إن سبب الخلاف في هذه المسألة تعارض الأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب. فثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جعلت الأرض مسجدا وطهورا، الحديث، وقال: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، وقال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. والحديث الذي ذكره المؤلف حديث ابن عمر: النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلى في سبعة مواطن، وغير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا الباب. العلماء رحمهم الله اختلفوا أو ذهبوا في هذه الأحاديث ثلاثة مذاهب. منهم من ذهب مذهب النسخ والترجيح، ومنهم من ذهب مذهب البناء، يعني بناء العام بناء الخاص على العام، ومنهم من ذهب مذهب الترجيح، يعني مذهب الجمع. أما مذهب الترجيح والنسخ فإن أصحابه قالوا إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فنأخذ بهذا الأصل، وما عداه فإنه منسوخ. ووجهوا كلامهم بأن هذه منقبة ومن الفضائل، والفضائل لا يدخلها النسخ كما هو معلوم في الأصول. والذين رأوا أنه يبنى العام يبنى الخاص على العام قالوا يصلى في كل موضع إلا ما ورد النص بالمنع منه. والذين ذهبوا مذهب الترجم قالوا نجمع بين الأحاديث بأن الصلاة في كل موضع صحيحة، لكنها في هذه المواضع المذكورة في حديث ابن عمر وفي ما شابه هذه مكروهة فيها الصلاة، مجرد كراهة جمعا بين حديثين أو الأحاديث. والصحيح أن الصلاة تصح في كل موطن وفي كل أرض إلا المقبرة، وإلى المقبرة لو كانت أمامه ما تصح، وإلا الحمام، لأن الحديث الذي فيه الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام حديث صحيح. وكذلك معاطل الإبل للنهي عن الصلاة فيها، والمحل النجس، هذه المواضع الثلاثة التي وردت فيها النصوص: المقبرة والحمام وعطار الإبل، وكذلك الموضع الذي تكون القبور أمام المصلي والموضع النجس، يعني تكون خمسة، هذه ما تصح. وبناء على هذا تكون المواضع التي لا تصح الصلاة فيها على المذهب تسعة: الأرض المرصوبة والحش والمواضع السبعة المذكورة في حديث ابن عمر، وهي المجزرة والمزبلة والمقبرة والحمام ومقارعة الطريق ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، هذه سبعة في الحديث. الحش هذا الثامن، والموضع المغصوب هذا هو التاسع. هذا ما ذكروه في هذا الباب، وما عداه فإنه تصح الصلاة به، إلا أن الكنائس إذا كانت فيها صور فإن من أهل العلم من يرى أنها لا تصح فيها، أما إذا كانت خالية فإن فيها خلافا أيضا، والمشهور أنها تصح، لكن إذا كان فيها تصاوير فقيل إن الصلاة تصح وقيل لا تصح. والطاحون يعني المحل الذي فيه المطاحن الدقيق وفيه أصوات، ومثل المصانع ومثل الورش وما أشبه ذلك مما فيه تشويش، هذه تصح فيها الصلاة، لكن الإنسان ينبغي إذا أراد أن يصلي في محل يكون خاشعا فيه ولا يكون حوله ما يشغله عن الصلاة. ولو فرضنا أنه صلى في هذه المواضع وأشباهها فإن الصلاة فيها تصح. نعم. الصحيح أن قارعة الطريق تصح فيها الصلاة ما دام الطاهرة، وكذلك المجزرة إذا كان محل نظيف منها تصح. أما الحمام فإن الصلاة لا تصح فيه، الحمام بالمعنى المعروف مثل الحمامات البخارية التي توقد النار من تحتها، هذا لا تصح الصلاة فيها كلها، كل ما دخل في اسم الحمام لا تصح فيه الصلاة، وهذا يحتاجه من يدخل هذه الحمامات. في بعض البلدان توجد الحمامات هذه، فمن دخلها وحان وقت الصلاة فليس له أن يصلي فيها، وبعضهم يجعل النهي في هذه المواضع تعبديا، يعني يقول لا نعرف الحكمة، وبعضهم يقول لا إن الحكم معلل، وهذا هو الصحيح أن الحكم معلل، إما خوف النجاسة وإما خوف الوقوع في الشرك وسائله مثل الصلاة في المقبرة وما أشبه ذلك. نعم، وفق الله لبيت الله. نعم، أنما ذكرنا التو ما تصح الصلاة فيه. المقصود الحديث حديث ابن عمر فيه 7 مواضع وزادوا عليه الحش وزادوا عليه المحل الموصول. هو من ضمن حديث ابن عمر وفوق ظهر بيت الله، يعني الكعبة، لو أن إنسانا صعد على الكعبة وصلى فيها تصح؟ هذا في الحديث حديث ابن عمر ما تصح. والقول الآخر أن الصلاة تصح، ويأتي ما يتعلق بالكعبة والصلاة فيها. نعم، ويش يأتي؟ أن الصلاة إن كانت فريضة فلا تصح على المذهب وعلى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، والقول الآخر أنها تصح ولكن ما في أحد يصلي الآن في الكعبة، لكن لو فرضنا أن شخصا فاتته فريضة من الفرائض وقدر أنه دخل الكعبة قال بصلي الفرض وبقضيه في الكعبة، هل يصح أو ما يصح؟ جمهور العلم يرونها تصح، والمذهب عند الحنابلة واختيار شيخ الإسلام تيمية ومذهب ابن عباس وجماعة أنها لا تصح. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة نافلة ثم خرج منها وقال هذه القبلة أو هذه هي القبلة، ففهم ابن عباس وجماعة أن قوله وقصد بهذه الكلمة أنه لا تصلى فيها الفريضة، وآخرون قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيها النافلة وما جاز في النافلة جاز في الفريضة والعكس، والنافلة والفريضة سواء إلا ما دل النص على المنع منه، ولم يفهموا من هذه الكلمة ما فهم ابن عباس. ولا شك أن الإنسان مع أن هذا قليل جدا يصلي خارج الكعبة ولا يكون في صلاته خلاف ولا إشكال، أما النافلة فتصح بلا إشكال. نعم، وش يكون الموضع؟ ايوه، المقصود اذا كان موضع نجس ما تصح الصلاه فيه، ومياه المجاري هذه منها ما هو طاهر قد ذهبت يعني علامات النجاسه لا يلد فيه طعم ولا لون ولا ريح، ومنه ما هو فيه شيء من هذا. الانسان يعرف القاعده والحكم في المساله ثم يطبقه في كل صورة وفي كل حالة، يعرف أن المحل النجس ما تصح الصلاة فيه سواء في هذه المزارع ولا أو في غيرها. نعم، قيل هذا ولأنه في الحديث أنها جن خلقت من جن، وفيه تعليل آخر وهو أنه ربما هاجت الإبل وأصاب الإنسان الذي يصلي ضرر ولو فرضنا ما في علة ما دام النص صحيح واضح خلاص يكتفى بالنص. نعم. وأصلحة هذه مثلها لأنها تتبعها بالبيع ونحوه. قال بالشرع: والصحيح قصر النبي على ما تناوله النص. وأصلحة هذه المواضع مثلها، يعني سطح الحمام وسطح المجزرة وسطح المزبلة مثلها لا يصلى فيه، هذا عندهم، هذا قول ضعيف جدا. أصلحتها لا دخل لها فيها. قالوا لأنها تتبعها في البيع ونحوه، ولهم تعليل آخر يقولون لأن الهواء تابع للقرار، وهذا تعليل في هذا الموضع غير صحيح. وعلى قول بعض الفقهاء إن النهي تعبدي يضعف القول بأن الأصلحة مثلها، فكيف يقال إن النهي تعبدي ومع ذلك يقيسون السطوح عليها؟ الشيء التعبدي يقتصر عليه لعدم فهم العلة. المهم أن سطح الحش وسطح الحمام ليس مثله لأنه ما يصلى فيه، لو صلى على سقفه ما في مانع، على سطحه يعني ما في مانع، وليس مثلها، وليس مثلها أبدا. مثل بعض العامة يستشكلون إذا كان فيه بيارات، هذا موضع البيارة يقول ما يصلى فيه، ولا سطح حمام أو ما أشبه ذلك من الحمامات المعروفة البيوت، بعضهم يتحرج من هذا بناء على هذا القول. والصحيح أنه لا شيء في الصلاة في أصلحة هذه المواضع. واختار ذلك موفق في المغني وجماعة من أهل العلم. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.